Book 2 27 27 في الفندق الوصول و هوتيلو بريهوت أعندكم غرفة خالية؟ إيماتي بروستو صابا؟ لقد حجزت عندكم غرفة. تو إمام رزيرفيرانو إنو صابا. اسمي ميلر. موي بريمك يه ميلا. أحتاج لغرفة سرير واحد. بوتربويم إنو بوستلنو صابا. أحتاج لغرفة سريرين. Potrebujem dvoposteljno sobo. Kam se'r al-ghurfa lil-lejla? Koliko stane ena nočitev v tej sobi? Urid ghurfa ma hammam banjo. Rad bi sobo s kopalnico. Rada bi sobo s kopalnico. أريد غرفة مع حمام دوش. رات بصابة سبرخة. رادة بصابة سبرخة. أيمكن أن أرى الغرفة؟ ألي لحكو فيديم تو صابة؟ أيوجد هنا موقف سيارات؟ يتوكاي كاكشنا غراجة؟ أتوجد هنا خزينة أمانات؟ يتوكاي كاكشن سيف؟ أيوجد هنا جهاز فاكس؟ يتوكاي كاكشن فاكس؟ جيد، أنا أخذ الغرفة. دابرا، وزامم تو صابا. هنا المفاتيح. Tukaj so ključi. هنا أمتعتي. Tukaj je moja prtljaga. متى يكون الإفطار؟ Ob kateri uri je zajtrk? متى يكون الغداء؟ Ob kateri uri je kosilo? متى يكون العشاء؟ Ob kateri uri je večerja?